تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتا، فهل تصلح لي أن أتزوجها وفقكم الله؟ نعم، من زوجة أبيه لا حرج فيها، لكن مهنا رضاء يعلمها. نعم، لكن زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاء، فمجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه. لو كان معها بنت من قديم قبل أبيه من زوج سابق وتزوجها وأبوه تزوج الأم لا بأس. نعم، هكذا بنت جديدة من زوج جديد له يتزوجها. نعم.